أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد. اتقوا الله فانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلا تكونوا كالذين نسوا الله فكأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الله أكبر. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Yeah. النبي صلاه النبي احسن. يا الله يا الله يا الله الذي لا Hey, Jimmy. Hey, الله لا نرى الحامل اسقى من عين من آلية ليس لهم طعام إلا لا يؤمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ لا نرى الحامل اسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا لا يؤمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ Yeah. لا تسمعوا فيها لازع فيها عين زارع لا نار حامل اسقى من عين من آلة ليس لهم طعام إلا لا يؤمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ لا تسمعوا فيها لازع فيها عين زارع إلى الذي كيف تكون مصيبة يا سيدي صلاة النبي أحسن وإذا الأرض كيف تصحت فذكر إنها أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكر إنها أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن عبادنا إيابه ثم إن علينا حسابه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك حتى أغفر فسبح بحمد ربك حتى أغفر اللهم صل على النبي إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله يا حبيب اقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أولئك على هدى